فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أوناكسن دغيستيال ميل كستواد نغا مقليسان كسو دوادا برنامج كدو حوريسي دا إذا عدى الفرقان أو حلي دانو كلاد دغيستان مركا لغي مادو هبين نمدى سبت دا أيسو غليسو عاونا قدو بداءتكو مقليسان وحاكم دا غاري عيدا أو أي كبوحين أسكر كترسن دولد دا فدرالك أو قرحو غن لغو لبيك صدي دولايات كدق مدى آدن يبال اي شبيل لهاد لحي كولان بلاران اوي اسوغي ماده وحقارتك ايوضي ياشا لخان كباش بادي عده كانادا عاي ديگان هوستا قدق مدى جرالاقسي بايان كولان كاللغا سو ساري يددكي كهالي كولان كا اياد لغي سدونتان ان شاء الله. حركة مجاهدين تا الشباب او باهيسي صورضا سراكيل اي عيدموه لغولا ايي ديگانادا اي كسو دولين اي شريعادا اسلام كاللغو ماموله قولان بارلمان كا اي كو يالا لهاي حارون تودا مقدشة او باغدي صابتو محاي تهي برنامش كا اياد كو لغيسة دونتان ميد كميده علمدا دين تا اسلام كا او كهدلي وحيابا بدن او غالدو اي كحدين دين تا اسلام كا امن كان اي كو لغمان خدو بداسي اي يقود بد نبادون محمد احمد وليد فرتا وكجيدية شركي ودا تشيغة غولاها نقبادة الصوماليات أياد دقيسة دونتان ومركلية برنامج كالوحة ورئيسية دا فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، بدين عظيم هو. وهب إنما أحد أطلب يطبنك بشا جماد الأول سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة وفخصنا طبنك بشا لبي طبنات سندة لبضكون يلبي لبعتنك ميلادقة كسو دوادة برنامجك أوفا فخصن قاري عيدا أو أهنو عبد بله لويقان وأي خرحو قن ما أنت لقل بيك صدي دولايتك دقمدا آدن يبال أي ولايد إسلامك أحشب الله دحي قاري قان وحالها سركال كترسن دولد خدرالك او لغو مقعابوه سنة عبدالله وحانا سارنا او كبوحي عيدما كترسن دولد خدرالك او دا عدو اه سركال كاسي قساروين اد او بدن او لما شئ يناو عليه اياسو غاري اسكرت او اي شيغتي حركة دا الشباب المجاهدين لان كلم مجاهدين تال الشباب ايا سعده لسودا في باهي يسور دا قار كميدا ميدتك عيدما دا دولد خدرالك اي دولانك كسو قاضي ديگان دا لغو مامولوه شريعة دا اسلامك عيدما دا ايا قسار لحد وحو كسو غاري قلوفك أي كسو قادة ولاياتك إسلاميك أحشب الله دحق يهيران كواس أولا قدلي أسكر إيا سراكيل مهم أها وحيابها أقبضان أي أسكرتان أي كلادين أياه قرحيو إيا ويرو جد قلاه كواس وأقوذي وآيي إنا يقاتان ميدتك أسكرتو دا وحانا أسكرت إيا سراكيش اللوغ عرري قوبها اللوغ دقال مي درجة عيدان أي أسكرتان هو يهين أيا لقد إيهان كري توتا إحرينهين. ويهي دعاد السلامي قاهي الفرقان ايضنا قلا السعطان وحان قيبه هورة طلاب سنين برنامج كالوحة شيخ حسان حسين آدم او كميده علماء الدين تا اسلام كاه ايا كاه لو حيابة بدن او قالده اي امن كو نغمان نظام كودانا كميده كواس او اي كسو حدين دين تينا اسلام كاه شيخ ايا حسين دستور كالده او قرن ان بدن او كميده اي كسو قاتين دين تينا اسلام كاه وليهان قانونين تسمدهان تدكو اسمي حقوق واجبات حقيقة كيرين أنا يا نجح هذا يا مركز الحلي أنا قاعد أتشيني واحد بن آدم بنتي سا ياكو قدرن وداد مغربية مصرية يا واد وضحو قرة كتاب أفر من جلاد مسشم بها المقارنات التشريعية عبد الله سيدنا اللي جاد قانون أقيم بنا عند الكفرة أصل التمدن كي القانون الفرنسي بسوق هذا الثورة الفرنسية وحاسون أيضا باشن رشيد بلايد كي عصر هذا سوق هذا يحم مقارنة مذهب المالكي مسألة والبو قانون كفرنسا يكون جرته ما يشي كسوقاتين يسي وحدين يوحي كبدلين بوشيغي جزء مجلد كذي رقم كذي هالك وحرام بمركوه توجو توجو محمد كيني كران حقا تشريعات كين هذا يمكن مدني قا وحيوة برتين مركي عالم الإسلام يكسر الدولة تما هو سلسلة كي حيلا ميسن أقولن قبيس ميسن أقولن حياتك قبله ذو كميسة قبيس سنجرين أيقو الصحراء إسكما دق يقانان كهذا إسكما دق يقان حكشي كي أسان منقذ صلاح الدين رجل سعيد علماء يرجع هالجماعه شاب كشكي وحي اهايان بهار الله صعوده او اورهايا بلعد قوريس مسقوص صعطي اهاي ماذا فض يرهم قال لي ماذا هوشاس مسلمين تكبرتن اي حتى ويقريا صادرت الحلقه مسلمين تو يهر مرين دولتها لهاين انها كلهاين ايغو waxay ku jireen musqulay ku jireen oo binaadam ma isan marka taariikhdu kuma daran way ka reebaan al usur al wusta al usur al hajariyya dhan ma sheegan waxay ka soo bilaabaan xilliga anagu ugu fahmaysnay wax naga barteen kadib taariikhdu ka bilaabaan saw akhriya taariikh la socda 400 sano lagu bilaabay iyo xilliga mareekan la helay xilliga yurub yar kacday kanisada lagu gacay warwaa war macad ahayde doofiyo dan yaro taariikhdu muslimiinta haya نظافة شغل بقميلها كورينيرك فسهاده الصومالية ذي قبلها عدنا كورس ميت ماله يهال اسمه سيد الله على ذو إبراي وش مكلا صوكا عنا وش دخل ذو إبراي فرحك إبراي مرقر معي هاي دغاء وحن بن آدم ما يبين يدين شيء عدين كذا صنببو فإذا صاصك ما تجرو ماكو بابا إنسان المهم عن وجه الحديث كاري توقفت له وحقيقة ارتحق النظافة وشغل كميلة كليه وحيدا سيرين مركز صوك عير هر مركي إن قلب كمل التري الله سمي الدنيا ده لقى لقى فائدة جستو إلهي مسخرات كل أحد جاي يو عناصر تاني وحصو صار الله سمي بايدين كل عذر كل دعاي والله كأنك وح سمين له بعد عايز نينك تريد إيدين سمين لا كبرها إيدين تملا كي فازك كي بارود أنتو حي قرب إنه سمين لها حسلاح الدين مركو بيت المقدس فراني يعسقلان قال هذا مركو انتي قلع دوا وين سميستين لوقي لواي لابد انه لغا كان دمشق او مسلمين او مجاهدين او يوحي سميين شيء انتي لما لغب البلوك دمنا ليب لغب فان قرحا يدوك ان الرقا هاي نمانك اي هندي لغا دونا وحلا لابا وذات بي اهايون وفتغور تكدقا لما جري وقدم بوالد اللي قال انتي اغاتب على سمي تقنيات التكنولوجيا هذه تسيود الهيئة قال لي مسوق قاعدين والله إذا قيبي كدبنا محبوب عبال ليني دي بكدبنا هاي هم فايفا مو سعد فريم بقو تلس ويه كلان بلارن ويسوي مادين بيش بادع دي اياه كدعي deegaanka Buurweyn oo hoostagta degmada Jaalaqsi ee gobolka Hiiraan kulankaas ayaa laga soo saaray bayaan iyadoo beesha ay ku cadeysay garab istaaga mujaahidiinta iyo inay dawladda federaalka ka difaacanayso deegaanadeeda wabar Umar wabar Abdi wabar Maxamed ayaa ayay bayaanka isagoona baaq toobadkeen ah u diray wasiirada xildhibaanada saraakiisha iyo askarta dawladda ee ku abtirsada باش بادي عدي بسم الله الرحمن الرحيم اني هو وبر عمر وبر عبدي وبر محمد وحن بوغادينيا اما ان ايديا بيانك كسو بحي باش بادي عدي كان كوبان قدوبه مهمه كو وحن باق وديريا باش بادي عدي دل يو ديبت اني قاتان اين ايدان بيانك كسو بحي باش بادي عدي وحن عدسي جيدينيا حركة الشباب المجاهدين إني سو لويان توبت كينياشا آن اوغو باغني إني وطوبت كينان الله وحن كلو باغ وديريا مجاهدين تا إني كو صبران فرومها عذوة الله ورستاقوذ وآغل الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين نقيب كود باشا بادي عدنا بدون معلم يوسف محمد عبد موسى أي قوبتك هذا إساقو عديي إن باشا أي قرب أطهي مجاهدين تا وحانو اوغو باقيغان استادا باش ان هنتدو دا ايكو بحيان دفاع شريعة الإسلام كا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض الجهاد على المسلمين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إن شاء الله تعالى وحان تاغير يا أنوكو هذا يباشي أفكيدا بيانكي أي سو سارين وهرتين اللغو أخريي أنوكو هذا يباشي أفكيدا وحان تاغير يا بيانكاس أسيقاه وحان الديار أنهي إن الدقن قلينينو باشي مركا وحان ليهي وحاتيهن سيدة هور أشيكتين ضد جهادك يا أقونت الدينات مقع كله. إن شاء الله تعالى رسولك أن محمد صلى الله عليه وسلم وحوله إن الله يرفع بهذا الدين أقواما ويضع به آخرين. إلهي ضد أي دين كان قرؤوا غادا ضدنا وكدوا ليا وحان رجينا إن شاء الله تعالى قومك إلهي دينك سقرؤوا غادا إلهي إنه نقدق أمين ده. إن شاء الله تعالى وحان ربا أنا والله الله يبلوينتا نبي الله عيسى عليه السلام واد أركتين مركي لهلا يا رب عيسى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين وعير مرك من أنصاري إلى الله وريا إلهي درتي يوجه لنا يا ذاتك حواريين تأها حواريين وحالي رازاب والبنواجر وقوة إلهي دينك يسؤه لي وحير هذا نحن أنصار الله تلك يجيو نحن أنصار الله ملانها يا مواكا أمسنا نحن أنصار الله نحن أنصار الله نحن أنصار الله إلهي وبركاتي كنا وحانا نحن أنصار الله انت تبرت أن إلهي سبحانه وتعالى دينك يسئنا أنوس رينو نفئي مال عن كبحنا ديار أنهاي باقي ماشي كو قران عد على عدي او سو غارو هدايت هي كو الهي دينتي سكري دوبي او مغالوينكا جوغا باقي لو جيدي او ان الهي توبت كينان دلكودي اي اوسو لابتان الهودا اي عابودان توحيدكود اي الىشان وان اوغو باقينا وحان لينهي لبدا غعمود ايدين كوسو دوينينا وحان ايدين لينهي الهي توبت كينا ولا تموتن الا وانتم مسلمون ايدكو ان مسلم اهن حدمنين ايان لينهي باقي لو جيدي قناعستا دا باشا قناعستا يمالكي نماشو إلهي كرها ليهي كبحية ماشو أبو بكر إي عمر إي عثمان إي علي عبد الرحمن ابن عوف أي كبحية مالكي نا كبحية مالكي نددها كلا لوشينا آخريا ليدين كو عذاب وحان لان نهي مسؤولكي نأيان نهي وحان إذن كو باقينا إلهي نمرخاتي أو نوغي هاي إنا دان مالكي نعدو إلهي إدين تلا دقالن كيدا إنا ليدين كو سسبانين برين عذاب أو إذن كو نقنين annagana macdirada waa nooga dhacday waan idin sheegney si mas'uuliyad ku dhaahantahay aan idin ku sheegney waxaan leenahay maalkiina ku bixinina baasha waxaan leeyahay diris ayaad leedihiin oo muslimiina oo walaal ah dibkiina laga nawad galo dheeftiina walaalihiin ha gaarto diriska dhaqaaliyo soo dhaweeya wax alla wixii murtid ii gaal ana ka bariqaata nafsadiina ka ilaashta maalkiina ka ilaashta ilaahay dadkii xariiriyo oo idin yiri xariiriya إلهي دادكي قوي أو إذن يرين قوي مسلم لماذا قيمة بدن أيه لا دهي وحاو قيمها بدن وحاو أيه وحليرا هذا الولا والبراء إنان حريرين إلهي الرسول كيسي مؤمنين تي مجاهدين تديار مؤنهي إلهي الرسول كيسي مؤمنين تي سإنان جعلان ديار أمنهي قال هذا المنافقين تي مرتدين تي إنان كبراء قادن ديار مؤنهي اللهم فشهد إن شاء الله تعالى انتاسي وحان ليهي باقي نوعيدي سكالة دوان عدا على عدية دقيسة وحان لان نهي حقان إذو كولان نهي وان إذين ديقينا إنان إذين ديقنا ندعاد أيان أون نهي وحان شيقينا نواحق انتاس أيان إذين كوكو ييرينا وحان ربا مركا إنان حصوصيو باشا أن نقيبكو أهي وحان ربا إنان حصوصيو شريعة إسلامك فقهيغا آن كهلني يفوائد آن كهلني إنان حسنو إسبربر تاق آن كوسمينو noloshii 1990 iyo maanta waxa u dhaxay ikhwaanina markii shariicada la oogay raayada tooxiidka la oogay ilaahay diintiisa in la difaaco loo istaagay waxaan helnay iftiin diimeed waxaan helnay diin saafi ah waxaan helnay amaan dadna waxa ugu qiimaha badan inay helaan waa amaan ilaahayna quraankiisa sheeg ugu horeeyay oo umada yaani ku amaanay rabbi jacal hada balada aaminan waaye aaminka waa shay qaali ah dhigeen ayaa kala nawad galay nafteen iimaalkeen ayaa kala nawad galay diriskii aan kala xireen ayaan is dhaxmarnay intaasii waxaan ku helnay waa diin waa faa'iidada aan haysano faa'iidada aan helnay gaar ahaan baasha waxaa ka mid ah wax barasho tayaysan oo ilaahay kitaabkiisa iyo sunnadiisa iyo manhaj saxiix ah oo balad ii baadiya ka abuurmay ayaan helnay iftiinkaasi ayaan helnay ilaahay aan ugu mahadcelinaynaa bacdallaahi waxaan ugu mahadcelinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin intan haysano waxaa ka mid ah tadbiiqu sharcillaahi fil ardi كون كان إلهي كتاب كيسي إن لغو مامولو وحيابه أن كفا إن أيكمتهي كنولاشاها رايدة توحيدك وحان هل إخواننا سيدة أكتين عدالة شريعان وحوقون تغني نوال بحقي كمقنا واهلي وانا كرها لنقوني إلهي نوحونو شاكي ردتك هذه شريعة أي كرها لنقضان إنو إلهي أزيادين وحان لنا هدان هاي باشا بعد عدو وان كرها لنقوني شريعة إلهي وانا نآمن سنه وحان هل نوحاكم ده وان كوهل نفوائد شريعة ان كوهل نوحاكم ده وحان قارني تدور وحسو السار هديته هاي إنا نسكف لنانو خيرات كان أن إلى شنو وبيج الشباب اللي أنكفى إذا يسنو حيابها أنا هلا كميت هاي إلهي أيام كنا عارني هدانا هاي باشا وحان ديار قلنا هاي وهي اللي أنت شريعة إسلامك ونصرين أنت شريعة إسلامك قرب استاج شريعة إسلامك ليق وبحنتا نف وبحنتا مال وبحنتا أيام ديار قلنا هاي وأنا كرهن شو يقدر أنا إن أنصارنا هاي سوسكو مراعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر وقدم بنتي كلن كوحة كهذي أضيع شيء وحقرت خبيشة بعد عده. بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على ملا النبي بعد أقوة العزة إلهي نسكو كان كهني مكان كان النقود ضد مسلمين ويعني متغنا كتابك إلهي دفاعينا وأديار أدوبان خلاص سال الحمد لله شكر بالعالمين النقود ضد مسلمين النهاي وحنا ديار أنه كتابك إلهي إن أدق علىنا عن أدمنا نفتين مالكين عن أهرنا وحجري هذا كهر سيدي يعني ما تغنى عدد هراء وجهتي كن سدح بقول لحدن أفرتي غير الله سيو جنات الله كورابيو حلقي تليانيقي ويعني ما تغنى إسلاو أبيكر وكدق اللماي غيب تجلقسي وأي كورد ما تي تضباطن نن وبعض عداء السيقو ديارو إنو السيقو ديارو إنو كتابك إلهي دفاع oo naftiisu u horo maalkiisu u horo marna yaacna ma taqaan aan kitaabkiisa dayacin xilligaas ayay ahayday 1364 ayay ahayday hadda anagu yaacna ma taqaan xilligan joogno in yaacna oo hadda xilliga joogno 1444 ay tahay in maanta kitaabkii ilaahi aan yaacna ma taqaan ka silsilina wax macquul noqonaya ma aha waxaan diyaar u nahay in aan kitaabkaas ilaahi aan u dhimano نبتين إيمال كينينا عن أهرنا حلقي يعني ما تغنى إتوبيو أو يعني ما تغنى أي سود ريسي يعني منكي أها أغاديك والله أكسوني هاي تاريقي هذي أغاديك إتوبيو مكي سود ريسي تاريقي هذي إلا إي انتو كسو الدولي يعني ما تغنى وحو كسو الدولي إلا إي جيجيجو كسو بحي إتوبيو أي كسو درسانيس أو أي يعني ودك أسو درسانيس وحولا لك قادي وحين الديارو هذي إلا حلقاس إن أي يعني ما تغنى منكاس إسكعلسو oo kitaabkeeda ay difaacdo xoolaheeda ay ilaaliso yaacna ma taqaan nafteeda iyo maalkeedana ay u horto wadanka waa la yaqaanaa baadacada dad taariikh galay way dad la ogsoon yahay way dad yaacna ma taqaan maanta iska dhaaya maanta diinta hadaan yaacna ma taqaan ordeyna iyo ma aha waa dad taariikh u leh waa dad asal u leh waxna asal iyo farac waa baadacada asal waaya farac ma illa intaasay diintada isu halgameysay maanta in yaacna niman murtidiin ah oo yaacna ma taqaan calooshood u shaqeystiyaal leh in maanta baadacad yaacna ma taqaan magaceeda lagu sheego wax macquul noqonaya ma aha waa ka dagaalamaynaa waana ka dhiidhinaynaa waana ka soo horjeednaa baadacaddo ganacsatadeeda odayaasheeda cuqaasheeda waxgaradkeeda yaacna ma taqaan dhallinyaradeedu waxay diyaar u tahay saaca wixii ka bilowdo إن أي قرية هذا قاضي نيسو هدي لغا هوري ماذا إلا دقال لما يسو قاضي هدي لغا هوري ماذا إن أي لد دقال لما يسو أو يعني آجي ذا أي قبسان يسو أو يعني ما تغانا أيسان إيدا أيسان إهن وحن لا يهي حكا توبا كينانو نمنكا كجرو أو مرتدين تو كجرو أو لان يرد يررلكا أو لقل دي أو بنت الله شيغي وحن لا يهي حكا توبا كينانو إلهي أو توبا كينانو يعني ما تغنى هاي سو ديبانو ولا عفنا يا وح الله لو وحي يعني ما تغنى ووينو يعني بام بارلمان كجرو أي جنا ديار بالوية وحن لنا هاي هكا توبة كينانو وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكوه الله يا مغ عباد عد باش عباد عدنا وكوه الله يا وحن إذا شيء عن الدون كنا أنجرسينا inan baadacadda ay tahay dad taariikh leh oo wiligeed allaba diinteeda difaaca jirtay gaalada la dagaalama jirtay ilaa talyaanigi amhaara nimi la dagaalamin ay lahayn ما أرقتي أنا قا إسلام ويا ذايني أو إسلام وبيكر إنك اللي ليه هاي واتوكته وحو كدوبين يا عروبة تليان يا كدلي باهي هل حب روتي هل حب كوب شاي صباح سقول السجر باهي اللي كدلي أنت أسوأ روح نبأكله أقدر متي أنت أسوأ أنت دجال مجرتي أو تلياني أو قال مسكوت كسوق قال أو كده قال أنت أم حارة سودوش إلا بالعدا وآي سعطي أنت أسوأ حل دجال ما يبعد عدة بعد عدة ماشي لا ميجا مدرس نين وحي مريسي ماشي وبي أكتيسة وبي أكتيسة مركي مريسي بعد عدنا أجانا كده ويت وبي جاس أو مريسي وبي وحلنا يسين بعد عدة دجانين قبيل كلمات دجانين حل جاس للدجال ما أي أو يتوبي إلا بالعدا أي سعطي روح أو بعد عدة أنا والله دجال منين جيرين سومالي وأكته برسانة نمك اللي هو هذا قال ما هو أقول نهاي يبي مال هذا بعد عد ما يرتى إلين بعد عد ما أنا كذا مركز هل معلم بقول الله يكرمه تي ما أنت داي ما هي جوجلين هوريه وألوجو ماذي أنا قا دت كائن يدت كائن يدل كائن يدين تاني إنه دفاع عن الديار أنا نهاي دل كائن يدت كائن يدين تاني إنه دفاع عن الديار أنا نهاي دت كا او عرقلان الدوارة اما ان درسال لها داين وسعد قدبان عواقب حما يكالا كل مدوانا اله اذن كيس اسلام كانوا ليدكم ايهن وانا قرب تاغنه ننكي الدين وضا والا قادينا كي دين ننكي وضا وقرب تاغنه ننكي داير نمو دانا بقنان حيرينا بلن يحدانا كقادني باشا بعد عدانا الله اكبر وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي يا محل سبحانه وتعالى نقول كل مكان كان شرفت له إنه وقت شني الدين تسلم ككريال كلا كان دجال بين هاسو دجال ودن كوال وسود دولي قال يا كسود دول شيء باش بعد عدة شركة ما أنت عقبتين بالوين تبع سوت مدي وحي وعد إلهي كم مرين إن أي قال لدير رعيان نفتو مال كودن أي هرايان عيبتنا أي كديدين أيان أيغو أقدوان يا الله سبحانه وتعالى ولا ليال ودنك وحكسو عظم غليسان حسن قرقورتو قوان بو قاري كتابك إلهي حيدده إنو أسيبا أيو بلن كو قادي حسن قرقورت أنقن وحان بلن قادينا مرتدين تا إيوحي هيلواء يا قال العدان إيه مذو أنا قال محمد بالله كقال لنا هذه بعشرة بعد العدان هاي إن حدا أصيبنا الله أكبر ودن كان مرحلة بدنا وصوم مري صوم مرينا واستقالنا أنا قال إنك صن أمسنا هاي وحال أمسنا هاي وشرف وحال أمسنا هاي وإذاب مع أخلاق حمل ما إذاب درنين مسلك أنا كدولي مين لكن منافق أيوه حل جرا حيدا مصيبينا الله اكبر الله اكبر الله اكبر تقال لي تلان اوغتيين بيلها بعد عاد ميشا دغنتahay سيده جلقسيو كلا ميلها حد كو مغعانو غرو با ليداهلا بقول ويلو بعدا كو غيريوتي ايغو تلان لدغالماي لا دغالم مهين قبيل ودغالم مهينين كتاب كلا ودغالم مهين الله اكبر الله اكبر هادان ميشا نغ تاغنتahay وملها اسلام كو وخا اوشيغينا كو ديريسكا انهاي كو نغ دهر كوا نودو انا كل دقمين كتابك الى كل دقمين انا انكو حد قدبين لكن انا اي قال وحا نغ دخايا قريق عارس نغ دخايس الله اكبر الله اكبر الله اكبر فلا ورن با نغ دخايس سيفان نغ دخايس الحمد لله الهي با مهدله باش بعد وحاي سو بدغتي مانتا او شيغيسا ان ان غرب تاغنahay دينتا اسلام كان نينكي او تاغن غرب تاغنahay وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله اكبر الله اكبر بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. وتأمر مركان كسول وادا خطبتنا بضم محمد أحمد قوليت فرتاك أو رشباش السعد وكجيريه شركي وضع تشيقة قولها نقوبة الصوماريين نبضون كسيدو كره وأفهيان كوضي أشعر لغنك قبل كبنادر في ظل الإخاء حمال الإله ببعد افتراقي كم طال اشتياقي. بسم الله الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلى عرب الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله. مركأه الرئيسة إلهي أيان أمهد علينا إنا الله أيان أمهد علينا إنا نبعو ينك أن لسو كوبي كرن ومدان هدى أن أفر لنه أي كو كتحي يكو وكهر ريي إلهي أن سنبيرو حدا نغا إلى الشي وإن أن قالد أن نرعين والله دير نقرن سيي الله سان أمهد علينا إنا وحنكال أمهد علينا إنا حركة الشباب المجاهدين oo arintan iyo maaragtay soo qaban qaabisay jalsadan ee culumada fadwada soo saartay ee naqiimada ama nabadoonyada ama ogaasiyada kitaabka Alle u yimid inay kor u qaadaan wadada dheer soo maray dibta iyo hawsha u dhabar adeegay oo mahad celinayna bahda cilaanka waa ummahad celinayna waxa jira war hadii la sheego waayahay maahan aan wax ka iraah lahayn fadwada culumadu soo saartay inaan raacno waajibay baan ugu tahay waana taageerayna fulinteedii baan la ka rabaade ma raacayna iyo waa raacayna iyo seetahay la isku ma hayo waan raacsanahay waa uga mahadcelinayna ayaga iyo ilaahina garansiyay culumada nasiiba uga mahadcelinayna waxaan la ka rabaa fulinteedii la iyo bayaanka kale oo hadan qubadu meesha u fadhido bayaankoodina hadii la ku raacidoodi waana la ka raba fulin bay naga rabaan inta ka bacdi dhowr nuqdo gaagaaban baan rabaa inaan ka hadlo horta gaaladu waa nagu soo duushay habadda kaliyahan nagu ma soo duulina meelo badan bay nooga soo duushay akhlaaqdi dadkiyo ay darogayso oo maaragtay jiilkii yara oo soo korayay oo dalka iyo dadka iyo diinta aan fici lahaa qadkay waxay uga saareen darogo ayay uga saareen meelaha hadda gaaladu xukunto oo Muqdisho iyo Baydhabo iyo Galmudug iyo meelaha la mid ah waxa qatar loogu jiraa 40 qof ka yarba in mar dhow la waado jiilkii yara darogadaas ay ku laayeen meelo badan oo dagaal badan oo wajiyo badan ayay nagu soo qaadeen dagaalka marka waxa la rabaa nuuc walba uu yahay inaan ka dabaqtano oo cagsigeedii la nimaadno kii xabad sita aan maaragtay aan xabadda kala hortagno kuwa darogada keena xabaddii wayba ka dhibaato badan yihiin xabaddii waxbay ma reebaysa laakiin darogadii waxba reebi mayso dadka oo daadaa ma ahan marka kuwaas in uu laga fiirsado oo xarakadu gacan bira ku qabato waan ku baaqayaa waana rajaynayaa haddaan ka gudbo taas Brandir horta waa caasimadii qabiil gooni u lihi ma jiro Soomaaliyo dhan caasimadeedii weey Soomaali bay ka dhaxaysaa Ras Casayr iyo Ras Kanboon inta ka dhaxlay suugaan yar haddaan ku soo gaman gabeeyo Brandir badbaaday rabtaa baylaha bay noqotay bahwadaagti gaalada ayaa baaq isugu yeertay barashiyo oqoon lagama helo buugna lama qaato balwadiyo waxaa lagu bedelay baararka caweyska waa la baadiyay dadkii diintii baal mare Bashiir iyo ragisi ayaa Baybalka u meershay basar xumadii gaalada ayaa lagu barbaarshaa Bobba gabdhihii lagu hayaa baaqigii haray wiilashii birta laga aslaa barunjidoodii bacaasley sidii loo dilo looma barnaxo looma beernaxo baroorta ku badan waayahan reer Baraandiri badbaaday ayaga annaga naga rabaan baahi loo qabo intaas Brandir baan uga gudbahayaa waxaan ma aragtay baaq u dirahayaa beesha reer Sacado aan ka dhashay waxaan u sheegahayaa lama diriiri kartaan shaba qabaa ilaa hortiin isku deday waan ku qasaare heer iyo fandhaal markii kala dhaceen oo geeridii dhaawac ku bateen ayay isdaba qabteen idinka hadda wax weyn idin ma gaarin weliba waad kala jabantihiino barkiin shabaab waa xarakada waa la heshiiyey dagaalkii Galmudug waa ka baxay waa ogtiin nimanka maaragtay afrikaan oo dhan iyo gaal cad iyo gaal madow iyo maaragtay godadka ku aruursay oo laba xero isku dhow in maaragtay gaadid u kala marahin helicopter inay wax u geysan maahane Sacad Barkiis lama diriiri karo ka jooga maaragtay waa idin kaga digahaya shariicada islaanta qaata dambi weyn baa idin ku sugan haddii la ku runan yahay shara kitaabkii Allaah hor istaagaysaan ka jooga oo Ilaahin ka cabsada نمان كريدة ده وعبد قيب ديت كم ديهاي عبد قيب دي صدم ويلو دو دو دار هل ويل ديالك اوغا مجر دالك ايا دبت دي تشامع عدا كدكتا ويلا شيني ودبك كشدان هيا ورينتا مقران ويدان ساعدو ساعدو كتشوغا نسكينا روائن وشباب لدرنا او مارك تقالو دنگي دبت اوغا شي ارينتا سوان ادن كددك إلهي إذن كي سوغان وحان ترين هيا أنسا أدر دارين وحان سكهر مرين هيا أفر كلمة دودو سوغان هو فضوادي كسابسن علمات فضوادي أي قرطاي فهنا يودقن فرصد بأي قالي فرصد بأي قالي فرح دي صومالي فإذن أول لغا هلو الدين تلو فافي فغارها لغا يربطا فعل يقول كير فلين ما فعنا إنا فلين وياني سيدي حمر فضوض الله قلقه فرنت آن آدنا فاسقانت آن عيرنية فرنشي كاني تا انت سانو قبحي وحا صوهري هوار يرو قابنو عن مريكان هوار آمين إدهاي مريكان وسيدي دور لقو بي دبي سكا داف دوشا سارة وحكا حوك بطا كاغا سودده دوفان إله كوكو صلاة الدهور كو ما شايث كادو ما وحا دواغ دستو دادها كالطور دوا إله قرقورتي يبادي كادو المريعيد داريغادو انتاي كاغو أمبرف كو سودده دبابات كو كاچوك زي يميق ديريرا ضرورق عمتادا قوضتي دولار كواوا داعون وحلاي يكو هلا عدوران داوابي dawladaha italka ayara ku dardaar wariya duufan noqomid aan diriri karin dad ugu siiliita ruushii aad duqayntii si allah wacdo ku daad doonsh daruufan nasartada ilaah kugu dambaysi gabagabada barnaamijka waxa ayaan ku sii saqeynaa waxa maanta baaqday kulan baarlamaanka ay ku yeelan lahaayeen xaruntooda magaalada muqdisho kulanka ayaa u baaqday koorom la'aan oo waxaan soo xadirin xildhibaano badan oo ka tirsan baarlamaanka qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa sheegay in baarlamaanka uu horyaalo laba mooshin oo mid ka mid ah laga keenay gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka sacdiyo dhammaan xildhibaanada golaha shacabka ee 2025 marka xildhibaanadu waxaan ku baraarujinaa inta hadda fadhida saacadan la joogo way maasan yihiin xildhibaanada naga maqan ee koorom la'aanta maanta nagu dhacday oo imaan kari waayo wax kastaba dhacdo duruuf kasta jirto in maalintan maalinta xigta oo isniinta ah inay xildhibaanada dhan wada yimaadaan waxaa noo yaalla ajandayaal fara badan ay ugu horreeyaan mooshino xildhibaanada ay soo gudbiyeen kow shuruuc la rabo in aan kalfadhigaan ansixino gaar ahaan bisha December intaysan dhammaanin oo ku xidhan arrimihii deen cafinta oo waddankeenna uu ku jiray marka maanta waxaa noogu jira qeybin sharciyo iyo mooshin inaan ka doodno oo ah ku saabsanaa qodobkii aad aragteen xal la soo diray saa daraaddeed marka waxaan rajaynaa in xildhibaanada inta naga maqana ay fahamsan yihiin in waqtiga aan ilaalinno wax laga argagaxo oo laga xumaado oo ee soomaaliyo dhan maanta la yaaban tahay baarlamaanka soomaaliyeed waxaan dareemaa in laga rajo beelays iyadoo ay shacabkeena qeelinayaan ku qeelinayaan in ku xadgudub shariicada islaamka lagu soo xadgudbay ina annaga oo markaasi dadkii ku soo xadgudbayna haddana ina shir hoggaamin na soo ayaga ay shir hoggaamiyaan libaanada markuu ugu horeeyay waxaan rabaa in aan saaxiibadayda aan isku shaqadanahay xildhibaanada aan idhaahdaa war waxay noqonaysaa qaayru mas-uulnimo in muxuu ahaa baarlamaanka koorom la'aan isu furmi waaye iyadoo xildhibaanada ay joogaan magaalada dhexdeeda waxaan codsanayaa hadda wixii ka dambeeyay sida guddoonkaba uu sheegay in loo soo degdego in loo soo degdego muxuu ahaa kooromka shan saac haddii la gaaro xildhibaane shaqa oo od qabatay ma laha oo aadna imaadin golaha waxaan rajaynayaa baaqa baarlamaanka ka soo baxaya إن الله دعنا نقلاده وحوى إن هل صار لقدر سأكتين قدومي كحين كويمت مركي لا تنافر حلبان مرس أفر ساعة وحقدري وحقدري هل ساعة وحودها إلا أفر ساعة إلا شن ساعة عن سجن إلا شن ساعة صدر كيسين بقى هو ذا حاضر وذا هذين والباهيني سجاشن حلبا حتى ويجار ويسي وأرين رنتي آدوحن منفع إنه حلبانك حلبانك يارتو كو إنه وقتك قلا شعبك إلاليا كهرمك مانتا مبوح سمين بارلبانك نسيد أيو كحري قدوميها كحيجانك منفع إنه رنتي إن كهرم لعان مانتا بارلبانك أنا محيلي وحان هريالي أجنديال بدن أول ربي إلا قدوضو وكميتا دين عفينتي إيو شروع دي وزيرة دي قولها وزيرة درها دي سوباس قرأيين بارلمانكي دماي قاركو دي دودة قبين عليس بدن اي شيغان اي مانتي ان كورام كو بحسيم واي ايو مغاري دي جوغو دالكو حو كجرا دقالو كجرا سياسة حمو كجرا امن درو كجرا انتي بما عرقتي واي ايضو لجوغو دانا مانتي ان كورام كو بحسيم واي وشاقة دي سيدي ربلو قبو واي birina wa qaylina ha inta la yeer urmaanta wixii lagu yeelay inta meesha la hagaajin lahay in ay imaan waayaan baarlamaanka aadan ugu xumahay gudahna intaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka dhamaanteena sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم